بمناسبة ذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أصدرت مؤخرا تعرف فورمات للنشر في نهضك بروسيا كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكر القائد كيم جونغ إيل ومعاصره العظيمة في ثورة سونغون إلى الأبد.